سنحيا كراما بأوطاننا ونبني من العدل مستقبلا نشارك تغييرنا كلنا على النفس ثورتنا أولا نفك قيود الهوى والفساد وبالعلم ننهض في كل واد وهذه خواطر جيل البناء نريد بها رفعة للبلاد سنبني إذا ما هدمنا العائلة ولا لسنا نقبل أي خلل